الحمد لله رب العالمين. قل الاخ ان الله جل وعلا يقول وينزل الغيث قبل الاخر وعنده علم الساعة. ويرى ان نحن في هذا العصر الارصاد والمعتنين بالارصاد الجوية يتوقعون اشياء وتكون كما توقعوا. اولا لا تنافي بين هذه الآية وبين هذه التوقعات، فإن الله جل وعلا استأثر بعلم نزول الغيث المطلق، وهؤلاء يتوقعون قبل الحدوث بأسبوع أو أسبوعين، وقد يصيبون وقد يخطئون، لكن لا يستطيع أحد يتنبأ في الغيب المطلق ولا يستطيع ذلك، وهم أيضا لا يتحدثون عن هذا. والآية في الغيب المطلق وليست في الغيب النسبي، لأن الغيب عند العلماء نوعان: غيب مطلق وغيب نسبي. فقد يكون شيء غيب عندي وهو عندك معلوم ليس بغيب، ويتفرع على تصديق الكهان، فالذي صدق الكهان في الغيب المطلق هذا كافر بالإجماع ولا نزاع فيه، والذي يصدقهم في الغيب النسبي وهو ما يكون فيما مضى، في الغيب النسبي فيما مضى، وهذا هو الذي لا تقبل له الصلاة 40 يوما. والغيب النسبي هو ما غاب عنك، قد يكون معلوما عند غيري، فما في نفسي لا نخفيه هو غيب بالنسبة لكم، لكن بالنسبة عندي ليس بغيب، لن يعلم. والكهان حين يدعون العلم المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، أو نازعون الله جل وعلا في ربوبيته، وأصحاب الأرصاد لا يدعون الغيب المطلق في نزول المطر، وهم لا يدعون ذلك ولا يتكلمون عنه ولا يستطيع التوقع فيما يحدث السنة الماضية والتي بعدها والتي تليها، إنما يرصدون السحاب وما يتعلق بذلك، ثم يتوقعون قبل فترة يسيرة بناء على مجريات السحاب من بلد إلى بلد ومنطقة إلى منطقة، ومع هذا قد يصيبون وقد يخطئون، ولذلك يحرم عليهم الجزم بذلك، يحرم عليهم الجزم بذلك، لأن هذه أمور ظنية، ولا يجوز الجزم بالأمور الظنية، لأن متى ما جزموا فإنهم يتقولون على الله ما لا يعلمون، يسببون بهذا فتنة بين الناس. وعلى كل فلا تنافي بين هذه التوقعات وبين قول الله جل وعلا وعنده علم الساعة. نعم. هل هذا يتشبه يعني الكتاب لغير الأب؟ وهل هذا أيضا في تشبه بالكتاب، حيث أنه مجرد العقل أن يتشبه بالمرأة؟ الأخ يسأل عما انتشر بين النساء، حيث تقول المرأة ذهب أبونا جاء أبونا، وتقصد بذلك زوجها، وهذا مستفيض في بعض البلاد، تسمي المرأة زوجها أبا. من حيث الناحية الشرعية، حيث الإطلاق أن المرأة تقول عن الزوج بأنه أب، والأصل فيها الجواز، ولا محذورة فيه من حيث الناحية الفقهية، لكن فيه محذور من جانب آخر، وأن هذا من عادات وتقاليد النصارى، النصارى بمجرد العقد تنتسب المرأة إلى زوجها. هنا قد يحصل تغاير على معنى أن المرأة لم تنتسب إلى زوجها، بمعنى ما انتسبت إلى غير أبيها، وإنما تقول أبونا وتقصد أبو البيت والقيم على البيت. لكن يرجع الإشكال لو كانت المرأة غير منجبة، وعلى هذا اتقاء هذا اللفظ أولى، والمحذور فيه إذا لم تكن المرأة منجبة أكبر من المحذور فيه إذا كانت منجبة. بعض المعاملات المعاصرة يعرف بعض الناس للأثرياء، فإذا احتاج بعض الناس تجهيز عروس أو شيء فذهبون إليه يطلبون منه شراء سلع بعينها، وهو يعني يقع بالأكثر من الفرع أحيانا يذهب معهم فيشتري لهم من شركة معينة ويحملونهم المتاع والسلع من نفس المكان. بعض الناس يشور عليه يقول أو في مخزن مستقل حتى لا تدخل للناس فتبيع ما ليس عندك ثم تبيعها عليهم من نفس المكان الذي تملكه أنت. ما مدى صحة هذه الصورة؟ الأصل الإنسان لا يشتري سلعة إلا وقد تم تملكها عند البائع، ويحرم على البائع يبيع السلعة لا يملكها ولا يقدر على تسليمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، رواه أهل السنن، وعندهم لا تبع ما لا تملك. فذهب الإنسان إلى الرجل يطلب منه سلعة وقال حضرها لك وآتي بإليك، لا يضرب معه ولا يعقد معه شيئا حتى يملكها الطرف البائع، فإذا ملكها جاز لي أن أشتري منه وليس لي أن أعقد معه صفقة وهي غير مملوكة ولا مقدورة له، لأن البائع ما لا يملك. وكذلك بالنسبة للتأجير، إذا كان لا يملك كذا ذلك فكيف تستأجر من الرجل سلعة هو لا يملكها؟ لأن من شروط الأجار أن تكون السلعة مملوكة للمؤجر، إذا لم يكن يملكها فإنه ينهى عن ذلك. وإذا حرك التاجر إلى رجل آخر، حرك التاجر إلى رجل آخر فالعقد يكون مع الرجل الآخر إلا إذا كانت السلعة مملوكة لها للأول، أما إذا لم تكن مملوكة للأول فهو مجرد وساطة، لكن ليس لو يعقد إلا إذا كان موكلا ونائبا عنه، وإذا لم يكن نائبا عنه منع من ذلك. وأما إذا اشترى الرجل من هذا الرجل سلعة سيارة أو بضاعة أو غير ذلك وهي غير مملوكة الله فلا يجوز هذا. وإذا ربح في الثاني أيضا باعها الطرف آخر يكون الحرمة أشد، لأنه ربح فيما لم يضمن. وفي حديث عمرو بن شعيب على أبي عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. وهذا كثير الناس يشتري سلعة ولا تدخل في ضمانه ثم يبيعها بربح، وهذا محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. فلذلك يجب التنبه لمثل المسألة، أولا لا يشتري سلعة إلا وهي مملوكة، ثاني لا يشتراها لا يحل له يبيعها وفي هذا المحل، لابد أن ينقلها لحديث عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحال، ثالثا لا يحل له الربح في شيء لم يدخل في ضمانه. الحديث تملك يختلف، حد التملك مثلا العقارات تختلف على السلع المنقولة، العقارات تملكها بتخليتها، قد جرى العرف عند الناس أنه لا يتملك إلا بقوله بعت عليك أو بالعقد أو بالعقد لذلك، إذا عقد انتهى البيع اتفاقا عرفا الآن، ولكن إذا قال بعتك شاهد عليه ولو لم يعقد صح البيع، والبيع هو التخلية. كذلك بعض السلع مثلا اللي توجد في الأسواق المختصة ببلديات ونحو ذلك أحيانا تشتري السلعة وتخلية بحيث تحل محلة كذا فكان هو قبضها وتسليمها، وأحيانا لا تكون السلعة في السيارة، ففي هذه الحالة لا يتم القبض إلا بأن ينزلها لك وأن تقبضها منه، أما إذا كانت السلعة في المحل فهذا في خلاف قوي في البضائع غير الأطعمة، أما الأطعمة فالخلاف فيه يسير والصواب أنه لابد من نقلها لاحتمال وجود الخلل. أما إذا كانت صابون، كانت صابون مثلا واشتريتها أنا من محل، هل لي أن أبيع في هذا المحل أم لا يجوز؟ في قولان للعلماء، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكتفى بالعد، أنه يكتفى بالعد، وذهب الطائف من العلماء إلى أن السلع واحدة وأنه لا يكتفى بعدة، وهذا رواية أيضا عن الإمام أحمد وقول الجمهور، واستدلوا بعموم حديث عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. بعض الفقهاء يعلل بأنه قد يحسدك أيضا، وهذا في قد يحسدك فيما تربح فيه. أما مثل كراتية الصابون وأمثالها أصلا لا تربح في هذا أصلا، أنت ستبيعها برخص، لذلك هل أنت في قضية الربح. التعليل الآخر يقولون قد يحصل فيها خراب، وهذا نعم يكون في الأطعمة، والتي يمنع الأمر في الأطعمة. لكن في هذه الحالة هل تدخل في ضمانك؟ بمعنى لو تلفت من ضمان من؟ إذا كانت من ضمانك يا فقط الربح، وأنا لن تربح أصلا، فانفذت كل هذه المحاذير. أيضا أمر آخر يعلمنا به، يقول لو أنا بستاجر في أقصر أنقلها خسرت خسائر أخرى، فأنا اشتري السلعة مثلا ب100,000 ريال قرضا، وسأبيعها ب80,000 ريال نقدا، وإذا بنقلها اللي بينقلها اللي بيتكلفني 2,000 أو 3,000 أو 5,000 على حسب ثقة السلعة، معنى هذا سيلحقني خسائر متعددة. وهذا قول لو جاء، لكن إذا تيسر خاصة الأموال اليسيرة ألا بيعها وفي محل أحوط وأبرى للزمن لعموم الأدلة في هذا. يلبسون لبس الأنبياء المصانية، بعضها يكون فيها صلبة بعض شعرة ربية، بعضها ما يكون فيها صلبة، عندها مجلوبة إذا هل فيها تشبه اللي يكون فيها صلبة بالتأكيد يتوجه فيها حكمة. الأخ يذكر ظاهرة موجودة، وهي أن بعض الألبسة الرياضية التي يلبسها الأطفال فيها شعارات أندية صارت غربية أو غير عربية، لا يختلف الحكم، لكن أحيانا فيها أيضا الصور الصلبان، وهنا يتغير أيضا الحكم. أولا لبس شعار أندية الفسق وأندية الكفر هذا لا يجوز، وقد ذكر الصنعاني على قوله سبحانه السلام على قول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، قال هذا لا يختص بالتشبه بالكفار، بل يشمل التشبه بالمبتدعة والتشبه بآل الفسق، وهذا من التشبه بهم. ثانيا أن هذا يقتضي الرضا بأفعالهم، وما لبس شعارا إلا قد رضي بأفعالهم. الأمر الثالث أن هذا يرقق جانب الولاء والبر والتمسك بالدين، فما دام هؤلاء الأطفال يلبسون ملابس هؤلاء فإنهم لا شك إما أنهم يتابعون أو أنهم معجبون بهم وأحلاهم أمر. الأمر الرابع أن بعض هذه الألبسة فيها شعارات نصرانية، دعاية لمغنية أو دعاية لفنان أو دعاية لنادي أو دعاية لممثلة أو دعاية لبنوك ربوية أو مساهمات محرمة أو غير ذلك، وهذا يغلب عليه هذا الطابع، وهذا زيادة التحريم، وهذا زيادة في التحريم. أمر آخر أن بعض هذه الألبسة فيها صلبان، وقد جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لن يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في تصاليب إلا نقضه، ويجب إتلاف هذه الألبسة التي فيها الصلبان. هم لا يشك أن أبناء المسلمين يلبسون لأجل الصليب، ولكن لبس الملابس فيها الصلبان يجب طمسها قولا واحدا للعلماء، والفقهاء يفرقون بين من لبس الصليب وبين من لبس شيئا فيه صليب. لكن نفصل في الموضوع، من لبس ذات الصليب، من لبس ذات الصليب ولبس صليبا مجردا ولم يكن تابعا لغيره فهذا كفر في قول الجمهور، فهذا كفر في قول الجمهور. هذه صورة. الصورة الثانية أن يلبس ثانيلة مصورة في الصليب، والصليب هو المقصود في الفانيلة، والصليب هو المقصود في الفانيلة كي يكون في الواجهة أو في الخلف، والمقصود من لبس الفانيلة هو الصليب وهو بارز، وقد لبس الفانيلة لوجود الصليب، فهذا لا يختلف عن الذي قبله، فهذا يأخذ حكم الذي قبله. الحالة الثالثة أن يقصد الفانيلة وفيها الصليب ولم يقصد الصليب، فهذا ليس بكفر قولا واحدا للعلماء، ولكن ينكر، هذا منكر ويجب تغييره وإزالته، ويجب تنبيه أبناء المسلمين وحماية عقائدهم من هذه الملابس الدخيلة على أبناء المسلمين. بالنسبة للحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القول بالدعوة قال له بالرفاء والدعوة، هل هذا حديث صحيح؟ إذا كان حديث صحيح كيف يعني ما وجه النهي؟ لأنه هذا الدعوة لكن يجب التشبه، تشبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول متزوجين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستبدل هذا بغيره. صحيح إيه فيها طبعا ما تورد عن جماعة أن هذا هو المحفوظ. والعلة في النهي شيء يعني التشبه، نعم ليس المقصود. أحيانا بعض الناس ينظر إلى الألفاظ، لا تنظر إلى الألفاظ، فقد تنظر أيضا إلى جوانب أخرى، أحيانا يكون اللفظ صحيحا لكن وضع في غير موضعه أو يكون في تشبه بالكفار. ونحن نعرف أن الأصل في عبادات البطلان، الأصل في عبادات البطلان، ونحن نعرف أن العبادة قد تكون في جنسها مشروع لكن يخصصها في وقت يجعلها غير مشروعة، كالصيام مثلا مشروع، الصيام مشروع، لكن لو خصص يوما للصيام مشابهة لأهل الكتاب كان ممنوعا، أو خصص صلاة أو خصص عيدا، هذا كله من تشبه بالكفار. الله يبارك. من أخر صلاة الجماعة كمن يكون مثلا مقبل على أحد الحرمين مكة والمدينة ويرى الناس يصلون يعني في البلد وهو ماشي في الطريق، وهو ماشي من أول أخر صلاة صحيح. الأخ يقول من أخر الصلاة لفضيلة المسجد أو البقعة كمن ذهب مثلا إلى مكة أو إلى المدينة وحضرت الصلاة في الطريق فأخرها حتى ينال الأجر، الأصح في هذا أنه إذا كان سائرا وكان مسافرا أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الأولى إلى الثانية، وأما إذا لم يكن مسافرا أو كان مسافرا ولم يكن يريد الجمع أصلا وحضرت الصلاة فلا بأس بتأخيرها ليتضاعف له الأجر ويكثر له الثواب، ولكن لو صلت الوقت كان أفضل لأنه لا يدري ماذا يعرض له. ففي هذا الحال نقدم المفضول على الفاضل، لأنه قد يترتب على تحصيل الفاضل ضرر، قد تحصل له وفاة، قد يحصل له عائق، قد يحصل له حادث، قد يحصل له مانع، فيترتب على التأخير ضرر. وأفضلها الصلاة لوقتها كما في الصحيحين، إن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها، قد حمله الجمهور على الصلاة في أول وقتها، وهذا أفضل من التأخير لأنه قد لا يعلم له عارض، ولكن لو أخر لم يكن فيه مانع. هل يعمل يقول هل يعمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل؟ الحديث الضعيف نوعان، النوع الأول المتفق على ضعفه فهذا لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل ولا في غير الفضائل، ولا يجوز ذكر هذا إلا مع بيان ضعفه. النوع الثاني الضعيف المختلف فيه أو الضعيف الخفيف ضعفه، فهذا مختلف في العمل به، فذهب الطائفة إلى أنه يعمل به في الفضائل ما لم يكن مقدرا في زمن معين في وقت مخصوص، وبشرط عند الطائفة منهم أن يدخل ضمن أصل، وهذا يمكن أن نقول بأنه قول الأكثر منهم. وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لأن في الصحيح غنى عن الضعيف، وهذا أقوى، لأنه ما دام أنه قد ثبت عند هذا الرجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله فكيف يعمل به؟ ولكن لا ينكر على غيره، لأن هذا لم يتفق العلماء على ضعفه، فقد تنكر على شخص ويعتقد صحته. والتصحيح والتضعيف من المسائل الظنية، فلا ينكر على المخالف في ذلك. الأخ يقول مرة فيما تقدم أن الناس يمتحنوا في قبورهم، فهل الشهيد يمتحن أم لا؟ الشهيد استثنى من ذلك، الشهيد استثنى من ذلك، فإن الشهداء لا يمتحنون في قبورهم، وأنه كفى ببارقة السيوف فتنة، وهذا هو امتحانهم. نعم. حقيقة فصلت هذا بس كلام، بينت أن الحب ذات أنواع، ذكرت الدلة لكن سرعة على حاجة بدون دلة كما بالأمس نراجع كلام رقم أمس. والمحبة الطبيعية كمحبة الإبل لأبيها والأب لابنها الكافر، فهذه جائزة. والنوع كمحبة الرجل لزوجته الكتابية. النوع الثاني يحبه إعجابا للاعب أو تمثيل أو لذلك، هذا محرم ولا يجوز، وليس من المحبة الطبيعية الجائزة، وهذا يمنع منه مطلقا ولا في مجال في هذا. النوع الثالث المحبة لدينه، وهذا هو الكفر الأكبر. شيخ الله يحفظ، بالنسبة في أحد الشباب يعمل بحديث أن قرأ صورة الواقع عن مسلم، يقول أنا أقرأ لأجل هذا، يقول أنا أجل القراءة ثم لأجل أن لا أصد الفقر، هل ينكر عليه مثل هذا الشيء؟ لكن هل هو يعتقد صحة أو يقلد من يعتقد صحة؟ كثيرا حسن الحديث المتأخرين، طبعا ليس من المتقدمين. إذا كان الرجل هذا يقول أنا أعتقد صحة أو أن هذا ضعيف، ولكن لم يتفق على ضعفه، أو يقول حتى لو اتفق أو ليس من الضعيف الشديد الضعف، من الضعيف المختلف فيه، أو من الضعيف الذي يقبل التحسين بالمجموعة أو بالطرق نحو ذلك، هذا لا ينكر عليه، لأن هذا الشهاد وكما قلنا وقول للعلماء. أما إذا كان هذا الرجل يقول لا أنا أعتقد ضعفه وضعفه قد بان لي، فإن هذا لا يضايق يحافظ عليه. كيف تحافظ على شيء وأنت تعتقد أن النبي ما قاله؟ إذا عليه تستعمل به وأنت تعتقد أن النبي ما قاله، وهذا غلط. ما دام الإنسان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا القول، كيف يحافظ على شيء ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله؟ قد يكون مثلا نوع أنه يغتل لم يأتى القرآن، هل مثلا هذا جائز؟ هو لا يأتم، لا يأتم، ولكن ما يحصل له الأجر لأنه ما نوى. التشريف في النية بعض العبادات جائز فيها، كقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فهذا جائز، فهذا دليل على الجواز، لكن ليس في كل شيء. العبادات المتمحضة لا يجوز، من الإنسان لو صلى لأجل الراتب هذا لا يجوز ويأتم على ذلك. الظاهر ان هذا بدعه، الاخ يقول ان بعض العلماء يخصص كما بين اذان والاقامه دعاء معين او ذكرا خاصه يقيد بعدد، هذا بدعة، لأنه لابد من طرد القاعدة. لو قلنا بين هذا الجائز أو السائغ بناء على التجربة كما قال الأخ، فمعنى ذلك يأتي إلينا الطبقة الأخرى اللي تدعون فلا نستطيع أن ننكر عليهم، وطرد القاعدة أمر ضروري، وإذا لم نطرد القاعدة تسللت علينا البدع من كل جانب، وأصبح كل واحد يستحسن، وخاصة أن مثل العبادات مقيدة بزمن ووقت وبعدد، وهذا عندي في نظري من أغلظ أنواع البدع، من أغلظ أنواع البدع، لأن لو قال بإنسان بدعة غير محددة بزمن ولا مكان صار أخف، لكن يأتي شخص إنسان بذكر معين ويحدد بزمن وبوقت ويقيد العدد، هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومتى تجربة ليس دليلا على الجواز، هذا سينتفع بشيء لحاله أو لضرورته، ولا يعني هذا جوازه. حتى ابن تيمية رحمه الله نفسه ذكر وقع على المسألة في كتاب الاقتضاء، ذكر النساء قد ينتفع ببعض البدع، وذكر المشركين قد ينتفعون بدعاء غير الله جل وعلا، وهذا لا يدل على جواز البيع. هؤلاء كفار ومشركون ومخلدون في الجحيم، وأن كفار أيضا أحيانا يذهبون إلى قبور هؤلاء ويدعونهم ويستجيب الله لهم، ولا يعني هذا أن هذا دليل على صحة ما يفعلون. كما أن بعض المسلمين يذهب يدعو الله عند قبر الولي، لا يدعو الولي، لم يدعو الله جل وعلا، لكن يقول الدعاء مستجاب عند قبر هذا الولي، ثم يحصل لهم التضرع ويحصل لهم الانكسار، هو يستجيب الله له، يظن أن هذا لأجل القبر. طبعا هذا فعل بدعة، لكن يظن أن الاستجابة لأجل القبر، وليس كذلك، إنه لما حصل له من الانكسار والذل والضرورة الداعية لذلك، وأحيانا يعتقد أنه لأجل القبر، هذا لا أصل له. هل هذا الشيء مثل ما ورقة مثل السماء والأرض، عشان يقول مثلا توضح الورقة مثلا تحت البورصة مثلا، هذه رقية. الله يحفظك، هذه رقية. بالنسبة للأخ يقول مثلا أحيانا يكتب بعض الرقان، ونقيمه للإنتقاد هذا رحمه الله تعالى في الطب النبوي، يذكر بعض الآيات الخاصة لبعض الأمراض، كهذه الآية للضرس، وهذه الآية للنزيف، وهذه الآية كذا. ابن قيم يرى أن هذا من الجائز. لماذا؟ لأن الأصل في الرقية الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرض عليه رقاك، فعرض قال لا بس بالرقى، ما لم تكن شركة، حديث مسلم، لا تكن شركة ولا بدعة ولا محرمة. فيقول ماذا ما ورد نص في المنع، فالأصل فيها جواز بناء على الرقية. وبعض العلماء لا يرى أن هذا من باب الرقية، لأن من باب التميمة، والأصل في التمائم الحرمة، الأصل التمائم الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه الإمام أحمد من حديث عقبة. نعم، لماذا يغسل نفسه؟ يحصل نفسه بالأوراد، اللي ما في مرض يحافظ على أوراد الصباحية والمسائية، أما كون يرقي نفسه لا أصل له، يرقي نفسه غير مريض ينفذ، لا لا أصل له، لا أصل له، كل إنسان ينفذ يقرأ الأوراد الصباحية والمسائية هذا لا أصل له، هذا وإذا واضح على ذلك يقول لقد أحسنت الدين، إنما الإنسان ينفذ كان مريضا. ذلك الشيء هل الأول تورد على يحسن الورد والأذكار خلاص يورد على نفسه. شكرا لك بعض البرامج الدينية في نهاية الحلقة إذا كان هذا يتخذون عادة، الأخ يقول بعض الناس يأتي للشيخ أو طالب العلم أو الداعية في آخر برنامج يدعو الله ونحن نؤمن، إذا كان يتخذ هذا عادة دائما هذا ديدنه يمنع من ذلك. أما إذا كان يفعل هذا أحيانا، يفعل هذا أحيانا فهذا لا بأس به. في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يجلس مجلسا إلا ودعا قبل أن يقوم، رواه الترمذي، لكن في إسناد عبيد الله بن زحر وهو السيء الحفظ. فإذا كان ما يحافظ على هذا لا يمنع منه، إذا كان يحافظ على هذا فهذا لا أصل له. يا شيخ بعض طلبة العلم يكون إمام مسجد ومؤذن، فيعتذر عن بعض الضروط لكي يحضر دروسه ويرحل للدرس، إذا جاء قابله الجماعة بأن صائن أمانة وبأنه بدي مفضول على فاضل من هالكلام، فهل صحيح أنه يكون الأمانة؟ سؤالان. السؤال الأول ما ستصفات على الجنائز، أحيانا تتعدد الجنائز، صلي على أربع أو على ست، هل يحصل بتعدد الجنائز تعدد القراريط أم أنه يحصل أجر واحد؟ السؤال الثاني متعلق بالأخ، يقول بعض أئمة المساجد يتخلف كثيرا عن بعض الأوقات، ثم أن الجماعة يتكلمون عليه يعتبرون هذا من باب الخيانة للأمانة، كان الأولى بمثله يحافظ على إمامة المسجد. بالنسبة للسؤال الأول تم البحث الحقيقة على مسألة بشكل واسع، لم أجد كلاما للأوائل فيها، ولكن يظهر العلم عند الله أنه بتعدد الجنائز تتعدد القرائن. والدليل على هذا بعد البحث في المسألة أنه بإمكاني نصلي على كل جنازة, نصلي على كل جنازة على حدة حتى نال القرائن, هذا لا بأس به لو فعل, خلي هذا الضحى له الظهر هذا العصر هذا المغرب هذا العشاء, يحصل على كل جنازة قرائن وهذا بالإجماع يحصل القرائن. ماذا بالإمكان هذا التفصيل إذا صليت عليه معا, ما الذي يمنع من التعدد؟ ما الذي يمنع من التعدد؟ وفضل الله واسع, فالذي يظهر إذا تعدد الجلسة تتعدد القراريط لإمكان الفصل, إمكان الفصل بين هذا وهذا حتى تتعدد. فما لم يمكن الفصل وأنا جمعتها فإن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز. أما بالنسبة لأئمة المساجد التي تخلفون عن مساجدهم, أول نعم الإنسان مؤتمن على المسجد وهذه أمانة, ويتقاضى رزقا من بيت المال على أداء هذه الأمانة, ويسكن بيتا للمؤذن أو للإمام على أن يقوم بهذه الأمانة. ولو لم يكن إماما ما جلس في هذا البيت ساعة واحدة, إذن هذا في مقابل المحافظة وإمامة الناس, وهذا أمر لا بد منه. ولكن إذا عرض له عارض وهذا العارض يمنع من الحضور, إما كما تفضل يريد يطلب العلم أو يحضر درسا, لا بد يوكل غيره ويجلب غيره من يصلي عنه. أما يترك المسجد لا المؤذن موجود ولا إمام موجود والناس يلتفتون يمين والشمال لحضر الوقت ما يدرون هل يحضر أو ما يحضر, هل يصلون أو ما يصلون, فنعم هذا غلط. وزجر المأموم للإمام في على هذا الوجه وعلى الصورة في محله. بالنسبة للناحية عن الصوت هل هذا ثابت وهل ما وجه يعني حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم, رواه الإمام أحمد وأبو داود وجماعة. هذا الخبر منكر, وقد عله الإمام أحمد رحمه الله, وسئل عنه مالك فقال هذا كذب, وقال عنه أبو داود هذا منسوخ, وكان جماعة من العلماء يقولون لم نزل كاتمين لهذا الحديث حتى اشتهر واستفاض. وهذا الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولو صح فقد اختلف في المعنى. فقال الطائفة إذا أفرده بالصوم هو المنهي عنه, وقالوا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه, إلا تخص يوم السبت إلا فيما افترض. وقال الطائفة المقصود إذا كان يخصصه, يعني إذا كان يخصص بمعنى لو صام بدون تخصيص كرجل يصوم يوما ويفطر يوما, فأفطى يوم الجمعة سوف يصوم يوم السبت يفطر يوم, لا يدخل في الحديث. ولكن ظاهر اللفظ يمنع هذا الفهم, ظاهر اللفظ المنع إلا فيما افترض, لأن يقال إلا فيما افترض إذا منع أن نفذنا إلا المفروض دخل كل النفل. فلذلك هذا خبر منكر سندا ومتنا, هذا خبر منكر سندا ومتنا, ولا يصح العمل به.